بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم يا رب العالمين لا تجعل لنا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين، لنا ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأدل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وأحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلقنا بأخلاقه، وأمدنا بمدده، ونورنا بأنواره. اللهم حققنا بحقائقه، واسلك بنا مسالكه، واجعلنا على قدمه يا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، ولا تحرمنا رؤيته ولا زيارته ولا صحبته في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس. أما بعد، اليوم الحمد لله التاسع من ربيع الأول، ربيع الأنور، ربيع النبوي، الموافق السنة 28,400 من الهجرة النبوية الشريفة، يوافق 28 مارس 2007، التاسع من ربيع على التحقيق هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في التاسع من ربيع. ورد عدة أقوال في تحديد يوم المولد من حيث كم من ربيع، ولكن بالاتفاق هو ولد عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين بالاتفاق. ولكن أي يوم اثنين في ربيع؟ أربعة أقوال، قيل آخر الثامن، وقيل التاسع، وقيل العاشر، وقيل الثاني عشر. وجاء محمد باشا الفلكي في أول القرن الماضي وحقق تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا فلكيا، معتمدا على خسوف الشمس وكسوفها وقت وفاة سيدنا إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن ابن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو إبراهيم من ماريا القبطية توفي وهو ابن حوالي 17 شهرا، وقيل عدة يعني 11 شهر أو 12 شهر على أقوال مختلفة، وأنه يوم وفاته خسفت الشمس، هذا معلوم يقينا. فأوقات خسوف الشمس محددة عند علماء الفلك منذ أكثر من 4000 عام عارفينها بالتحديد. فكانت خسوف الشمس في 20 من شهر إبريل سنة 572 ميلادية، 20 إبريل 572 ميلادية. فلما رجع بالشهور، لا ده ميلاد النبي، لكن خسوف الشمس كان معلوم انه كان ايام بعد هجرة النبي بعدة سنوات، فرجع عدة السنوات دي بقدر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، سنوات بقدر ميلاده، لحد ما وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 20 إبريل 572 الموافق 9 ربيع، وهذا اليوم كان يوافق 2، لكن 12 ربيع ما كانش يوافق 2، ولا 8 ربيع كان يوافق يوم 2. فلأن اللي يوافق يوم 2 في شهر ربيع الأول في عام 572 ميلادية هو يوم 9 من ربيع الأول، وقت الميلاد كان وقت شروق شمس هذا اليوم، وعشان كده الاحتفال الحقيقي بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وصلاة الضحى، واحتفلنا بهذا الاحتفال الحقيقي عندنا في مسجد الأشراف اليوم الحمد لله بعد صلاة الفجر. ده الميلاد الحقيقي، لأنه ولد مع في ضحى أو مع شروق شمس اليوم التاسع يوم الاثنين من شهر ربيع. هذا هو التحقيق. فاليوم اليوم ميلاد النبي، وميلاد النبي ليس ميلاد نبي عادي، وليس ميلاد أي شخص، ولكن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أولا ميلاد أعظم الأنبياء، بل ميلاد مراد الله من خلقه منذ أن أراد أن يكون هناك خلق مع الله، لأن النبي هو منتهى مراد الله من خلقه، فهو الإنسان الكامل النموذج الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يتأسى بهم العباد جميعا، والأنبياء مقتفون خلفه كل أخذ منه بقدره، والنبي اجتمع فيه ما اجتمع في الأنبياء، ولذا قال أولئك الذين هدى الله في الأنبياء بعدما ذكره فبهداه مقتده، فاجتمع الاقتداء فيه. أما هم فقد التمسوا منه وارتشف منه رشفات، والكل مجموع فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ميلاد النبي ظهور لميلاد أشرف أمة، كان ميلاده ليس ميلاد واحد بل هو ميلاد أمة، خير أمة أخرجت للناس. لولا ميلاده ما ظهرنا، ولولا ميلاده ما اهتدينا، ولولا ميلاده ما كان قرآن ولا هداية، ولولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلولا الواسطة ما كان هناك موصول، لولا أنك لك والد ما كنت ولدت، لأن جعل الله أبوك واسطة لوجودك وهو الذي خلقك، ولكن خلقك بواسطة أن خلق لك أبا أولا وأما ثم ولد. وهذا معنى قول سيدنا عبد السلام بن بشيش في تصليته على النبي: إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول. فلولا واسطة النبي ما كانت هداية، ولولا واسطة النبي ما كان قرآن. لو نزل القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يبقى كنا لا نتحمل القرآن. لو نزل علينا القرآن لصرنا يعني في صعقة كما صعق سيدنا موسى، ولكن خلق الله نبيا صالحا لنزول القرآن، فأخذناه من فم النبي بالرحمة لا بالجلال فتحملناه. فلولا واسطة النبي ما كنا تحملنا القرآن أصلا. بغير واسطة النبي ما لو نزل على الجبل لجعله دك، ولكن بواسطة النبي قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فانظر إلى رحمات نبيك كيف رحمك الله فكلمك من خلال لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هداك من خلال أفعاله وتوجيهاته، ثم بعد ذلك خلقك بأخلاقه، ثم بعد ذلك رحمك باستغفاره، ثم بعد ذلك رقيك بشفاعته، فأخذ بيدك إلى كل خير صلى الله عليه وآله وسلم. فكان حريا بالمسلمين أن يفرحوا بميلاده في كل لحظة وفي كل نفس، لا مرة في العام، ولكن هذه المرة في العام لابد من إظهار الفرح فيها وتذكير الناس بهذا الميلاد العظيم، حتى لا ينسوا مثل هذه البدهيات في زحمة حياتهم. فلابد أن يعلموا أنه هو النبي التهامي الزمزمي العربي القرشي سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الذي كان أفضل الخلق مقاما وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. هذا خلاصة المراد من المسألة كلها. لابد أن تعلم أنه هو النبي التهامي، ولذا هناك من بعض الناس يسموا أبنائهم تهامي، مش كده؟ دي من أسماء النبي تهام، لأنه هو التهامي، لأنه ولد في تهامة منطقة تهام. وهناك من يسمون أبنائهم أسعد، لأنه هو أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم، فتجد أسماءه في كل أمته. ومنهم من يسمي ابنه شفيق، لأنه هو الشفيق بالأمة صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يسمي ابنه عز العرب، فهو عز العرب صلى الله عليه وسلم. لولاه ما كان للعرب ذكر، ولا للعرب شأن، ولا للعرب أي حضارة ولا علم ولا أي شيء يلتفت إليهم، فقد كانوا قبائل يتنازعون بعضهم البعض، ويسرقون بعضهم البعض، ويأسر بعضهم البعض، ويبيع بعضهم البعض، وكان بعضهم وأغلبهم يبول مكان ما ينام، ويعبد ما يأكله، وكانوا في جاهلية جهلاء. لولا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان للعرب ذكر ولا شرف ولذا هو عز العرب صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أسماء تجدها منتشرة في أمة النبي، تجد واحد اسمه عز العرب، وتجد واحد اسمه رؤوف لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وتجد واحد اسمه محيي لأنه أحيا به الناس، أو من كان ميتا فأحييناه، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله سبحانه وتعالى أحيا بالماء الأرض وأحيا بالنبي القلوب، فالنبي محيي، ولذا من أسمائه محيي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أسماء عديدة، وكل اسم من أسمائه يدل على معنى فيه وضعه الله سبحانه وتعالى سرا لسريان رحمته من خلال هذا الاسم إلى الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل قراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. ونحن اليوم في الفصل الثامن، وهو آخر فصل في الباب الذي تناول عصمة الأنبياء، وهو خلاصة الفصل، بعدما تكلم على ما يستحيل في حق الأنبياء من حيث أنه يستحيل أن نعتقد فيهم أنهم يفعلون المعاصي سواء صغائر أو كبائر لأنهم معصومون، وأنهم يستحيل أن يفعلوا خلاف الأولى، وأنه قد ينسون ولكن لا ينسون ما أمرهم الله بتبليغه، ولكن ينسون ليشرعوا وليبينوا للناس، وأنهم قد يمرضون بعض الأمراض، وأنهم يجوعون ويعطشون ويأكلون ويشربون لأنهم بشر، وأنهم يتزوجون النساء، وأن لهم ذرية وغير ذلك مما يليق بمقامهم من حيث بشريتهم ومن حيث روحانيتهم. فمن حيث البشرية هم معرضون للعوارض البشرية من الأمراض والأسقام والأوجاع وغير ذلك، ومن حيث الروحانية فهم متصلون بالملأ الأعلى، يرون ما لا يراه الناس، ويسمعون من الله ومن الملأ الأعلى ما لا يسمعه الناس. فيقول في هذا الفصل الثامن: فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وعلى غيره من الأنبياء على جميعهم السلام، وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء وامتحانهم بما امتحنوا به كأيوب ويعقوب ودانيال ويحيى وزكريا وعيسى وإبراهيم ويوسف وغيرهم صلوات الله عليهم، وهم خيرته من خلقه وأحباؤه وأصفياؤه. هو ده السؤال، إيه الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم أكثر الناس بلاء وأكثر الناس امتحانا وهم لم يعصوا ولم يفعلوا يعني ما لا يليق؟ فلما امتحنهم الله وابتلاهم وأجرى عليهم هذه العوارض؟ وأعطاك أمثلة كأيوب، معروف سيدنا أيوب أن ربنا ابتلاه في ماله وفي ولده وفي عافيته، ومعلوم أن سيدنا يعقوب ربنا ابتلاه بفقد ابنه وبالحزن عليه وبذهاب بصره، لا كالعمى، لأن الأنبياء العمى يعني هم منزهون أن يصابوا بالعمى بأي عاهة، ولكن لم يفقد بصره بالكلية، بل ضعف بصره بسبب شدة بكائه. ودانيال لأنه قتل، قيل أن دانيال من الأنبياء بني إسرائيل وكان في عصر بختنصر وأنه قتل، وكذلك سيدنا يحيى قتل وفصلت رأسه، وسيدنا زكريا تهموه في ستنا مريم وقالوا أن مريم حملت بسبب دخول زكريا عليها، وأرادوا قتله فاختبأ في شجرة فنشروا الشجرة وسيدنا زكريا في داخلها، وكذلك سيدنا عيسى عاش ورفع إلى الله سبحانه وتعالى في السماء الرابعة وكان لم يكن له بيتا يأوي إليه إلى أن رفع، كان عايش كده سائحا في الأرض، إذا أقبل عليه الليل بات حيث أقبل عليه الليل، ثم بعد ذلك يسيح في الأرض طول عمره هكذا سيدنا يحيى. فكان مبتلا بالناس ومبتلا ببني إسرائيل ورفعه الله إليه، ثم ينزل بعد ذلك حكما عدلا قسطا على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا إبراهيم ابتلي بذبح ابنه وبإلقائه في النار وبعدم استقراره في بقعة معينة من الأرض، بل كان باستمرار التجوال والترحال من العراق إلى الشام إلى مصر، وهكذا كان حاله وإلى الحجاز. وكذلك سيدنا يوسف تربى بعيدا عن أهله عبدا عند بعض الكفار في مصر، ثم بعد ذلك سجن وامتحن بالنساء وغير ذلك، فكل الأنبياء كانوا مختبرين. فما هو الوجه والحكمة في مثل هذه الابتلاءات؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن أفعال الله تعالى كلها عدل، وكلماته جميعها صدق لا مبدل لكلماته. يبتلي عباده كما قال لهم: لننظر كيف تعملون، وليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليعلم الله الذين آمنوا منكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فامتحانه إياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم، لأن معلوم أن الإنسان كلما ابتلي وصبر ارتفعت مكانته عند الله، فيبقى رفعا لدرجاتهم فوق درجاتهم الأصلية، يبقى زيادة في مكانتهم عنده ورفعة في درجاتهم، وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منهم، لأن الابتلاء بيخلي الإنسان عنده صبر، فيظهر صبره ويظهر تضرعه لله، يكثر تضرع الإنسان كلما ازداد بلاء، فيبقى يزداد تقربه إلى الله ويزداد تضرعا إلى الله، ويظهر معدنه من حيث الصبر ومن حيث الرضا بقضاء الله والتسليم لقضاء الله والتفويض لأمر الله وانتظار فرج الله وعدم الشكوى. كل هذه الأشياء تظهر فيهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين والشفقة على المبتلين، وتذكرة لغيرهم وموعظة لسواهم ليتأسوا في البلاء بهم ويتسلوا في المحن بما جرى عليهم، ويقتدوا بهم في الصبر، ومحو لهنات فرطت منهم أو غفلات سلفت لهم. والحتة دي كان المفروض القاضي عياد ما يجدهاش، لأنه اتكلم في الفصل الطويل ده كله أنهم معصومين، فإزاي يقول لهنات فرطت منهم؟ يعني وحيمحو تقصير فرط منهم، والهنات التقصير، وهو بذل جهد طويل في 7 فصول طويلة يبين أنهم معصومون، فكان الأولى ما يذكرش دي، لكنها زي ما تقول زلت قدم، علشان ربك سبحانه وتعالى لابد ان يقهر عباده، وبرضه يبقى ايه، يبقى في تقصير في كلامه، حتى اللي هو بيحاول يبقى حريص برضه يقع، عشان يبقى الكمال لله وحده ولانبيائه ولرسله. فهو ازاي يقضي حوالي 7 فصول طويله يدافع عن الانبياء وينافح عنهم انه لا تحدث منهم هنات وانه لا تحدث منهم تقصير، ثم يقول ذلك عشان تعرف ان الله قاهر فوق عباده بس. ولكن الاولى لو راجعنا الكتاب اننا نكتب في الهامش ايه على حتة دي، كان الاولى به الا يذكرها، لانه سبق ان بين انهم معصومون من الهنات اصلا ايه وغيرها. ومحو لهنات فرطت منهم او غفلات سلفت لهم، ما ينفعش الكلام ده على الانبياء، لكن ممكن يكون على غيرهم الاولياء، لأن الأولياء ليسوا بمعصومين، مش كده برضو، والصالحين ليسوا بمعصومين، يبقى في حق الأولياء وغيرهم ممكن تبقى محو لسيئات فعلوها أو لغفلات فرطت منهم أو غير ذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يبقى الذين اتقوا ممكن يمسهم طائف من الشيطان، إنما إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهم وعباد الله هم أولى أن يكونوا هم الأنبياء، حيث لا سلطان للشيطان عليهم اصلا، مش كده برضو؟ اي تفضل. ممكن يعني هو يقصد يقول طبعا العمليه النسبيه الشيء بالنسبه للنبي ليس ممكن، بس برضو ما كانش يقول كده بعد ما بين، لان هو حتى قال ان هم ما يعملوهاش حتى ولو نسبي، هو قايل كده في الفصول السابقه، لان هم في حال كمال باستمرار، في حال كمال لا يطرأ عليهم النقص. ومحو لهنات فرطت منهم او غفلات سلفت لهم، لكن اللي يغفر له ان احنا ايه، ان هو نفسه ايه دافع عنهم قبل ذلك، فنقول انها زلفت ايه قلم. ليلقوا الله طيبين مهذبين، وليكون اجرهم اكمل وثوابهم اوفر واجزل. ثم يأتي بعد ذلك بحديث رواه الامام الترمذي في سننه، وكذلك في شمائله يقول: حدثنا القاضي أبو علي اللي هو ابن سكر الحافظ، ده شيخ المصنف، قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي، ساعات يقول لك أبو يعلى البغدادي وساعات يقول لك زوج الحرة، يعني له اسمان. حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب اللي هو راوي سنن الترمذي، اسمه المحبوبي، المحبوبي راوي سنن الترمذي، زي ما محمد الفرابري راوي صحيح البخاري مثلا. فيقول حدثنا محمد بن محبوب يقول حدثنا أبو عيسى البغدادي، حدثنا أبو عيسى الترمذي اللي هو ابن ثورة الإمام الترمذي راوي السنن، يقول حدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد شيخ الإمام الترمذي وشيخ الإمام البخاري أيضا، قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم، مش بيقول لك قراءة حفصة عن عاصم، عاصم أبي النجود صاحب القراءة المشهورة، هو ده برضو راوي هذا الحديث لأنه كان محدثا وقارئا للقرآن، وله قراءتان للقرآن رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، رواية شعبة عن عاصم ورواية حفصة عن عاصم، ده اسمه عاصم أبي النجود كوفي. عن عاصم ابن بهدلة عن مصعب ابن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يقول كنت سدس الإسلام، يعني كان سادس ستة دخل في الإسلام، قال قلت يا رسول الله، سيدنا سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول أمثلهم طريقة، أمثلهم يعني إيه؟ يعني أعلاهم طريقا، أصوبهم، مش كده؟ يبقى الأمثل عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يعني إيه؟ الأفضل. يبقى الأنبياء ثم ثم الأمثل فالأمثل ثم الأفضل فالأفضل، مش كده برضو؟ يعني الأفاضل وأهل الإيه؟ وأهل الفضل. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، يعني على حسب طاعته وتقواه وثقته في مولاه وتفويضه لأمره. ربك لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف نفسا إلا، يبتلي كل إنسان على قدر إيمانه، لأنه هو يريد أنك أنت تفضل مؤمن برضه، مش هيدي له واحد بلاء أكبر من إيمانه ويقوم يكفر، لا، ده يدي له بلاء على قد إيمانه علشان أولا يمحص إيمانه ويرفع درجاته ويوصله لمقام كبير ويجعله أسوة لغيره، يبقى ليها فوائد كثيرة البلاء. يبقى على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، يبقى بيجي البلاء يغسل الإنسان غسلا. وجرب نفسك كده أيام مرضك تلاقيك أقرب إلى الله منك في حال عافيتك، أول بس ما الواحد يمرض ولا حد حبيبه يمرض تلاقيه طول الليل قاعد يصلي ويدعي، قاعد يحافظ على القرآن، يبقى ماشي في الشارع خايف يعمل معصية يقول بس ربنا يسترنا عشان الواد يخف، ربنا يسترنا، تلاقيه مراقب لنفسه أشد. فيبقى البلاء بيجعلك باستمرار أشد قربا إلى الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيسلسلك بالبلاء علشان يدخلك في رحمته، بدل ما يتركك والحبل غارب لشهواتك وغفلاتك. وربنا قايل في القرآن ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يبقى كأن ربنا يعني جعلهم يبعدوا عن المعاصي بالبلاء. شوف قد ايه، يجي واحد مثلا كان ناوي يعيش على حل شعر ويمشي كده في المعاصي، يقوم ربنا يبتليه بقشرة موزي كسر، يقوم يتحبس له 6 شهور في البيت، ولو كانش اتكسر في ال6 شهور دي كان قلب الدنيا، كان وقع في قضايا زنا وفي معاصي اكل اموال الناس بالباطل وعمل حاجات كتير، يقوم ربنا يروح حبسه يحبسه، يبقى ايه؟ يبقى حبسه في البلاء علشان يرضى عنه وعلشان يمنعه من الوقوع في المعاصي. فدي رحمات كلها، وعلشان كده لو الواحد شوف لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، فتعرف الحكاية دي كويس، فتبقى تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى رحم الناس بالبلاء. فتقوم ما تعترضش بقى، تقول يا رب انت ليه خلقت ده اعمى، وليه خلقت ده اعور، وليه خلقت ده عاجز، وليه خلقت ده فقير، وليه خلقت ده، انت مالك؟ هو انت هتشتغل ليهم رب؟ هو ربنا خلقهم على افضل ما يريده منهم وارحم ما يريده بهم، فانت مش ارحم بيهم منهم. من عبادي من لا يصلح الا الفقر فان اغنيت افسدته، ومن عبادي من لا يصلح الا المرض فان عفيت افسدته. يبقى ربك سبحانه وتعالى بيختار لكل إنسان الأفضل له في كل حال وفي كل لحظة، لأنه لطيف بعباده. وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ فهمت إزاي؟ فإذا كان هو لطيف بك قبل ما يخلقك وقبل ما يبقى ليك ظهور في الضعف، فما بالك بعد ظهور ضعفك؟ هيمنعك لطفه؟ مستحيل. وكما قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل وفي قراءة قتل معه ربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون وفي قراءة قاتل معه ربيون، وربيون يعني ايه؟ يعني جماعات كثيرة من ايه؟ من اهل النصرة، او ربيون بمعنى ربانيون يعني اهل الله، تحتمل دي وتحتمل دي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله إيه بقى؟ بالابتلاءات ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. شفت بقى جمال الابتلاء هو؟ ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب مين؟ المحسنين. يبقى أظهر إحسانهم وآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فكلها رحمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما روى الإمام الترمذي وصححه أيضا، ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه هو أشد خلق الله بلاء، لأنه أفضل خلق الله على الإطلاق. شوف قد إيه، يعني لو حطوا كده كل خلق الله منذ أن خلق سيدنا آدم إلى أن يبعث الله الخلائق لحد يوم القيامة، وكل واحد بلاءه قد إيه، تلاقي نبينا صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس بلاء، لأنه هو أفضل الخلق على الإطلاق. نبينا صلى الله عليه وسلم أول حاجة اتولد يتيم، ادي اول بلاء، واتولد قليل المال، مش كده برضو؟ قليل المال مع انه اغنى الخلق. خد بالك ما ينفعش تقول اتولد فقير، النبي غني بالله طول عمره وعلى طول هو اغنى الخلق، لان الغني بالمال يبقى مش غني بالله، يبقى غنى فقير. الغني بالذهب غنى يذهب، واللي غنى بالله لا يذهب، مش كده برضو؟ فالنبي اتولد يتيم قليل المال في بيئة فقيرة جدباء، ما عندهمش أكل، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش أي أوقات كثيرة كان جائعا، ولو طلب أن يأكل من الجنة لأكل، لكنه كان يرضى بقضاء الله. من شدة الرضا بقضاء الله ما كانش حتى يسأل ربنا أنه هو يطعمه وهو جائع، فيربط الحجر على بطنه، مع أنه كان يطعم الجيش من قليل من الماء من الطعام صلى الله عليه وسلم، لكن هو مع نفسه من شدة الرضا بربي يروح رابط الحجر على بطنه، ما يقولش يا رب اديني كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بقلة المال، وابتلي باليتم، وابتلي بالجد، وبقلة الطعام، وابتلي بايه؟ بعداوة اقرب الناس اليه. اول ناس عادوا النبي مين؟ اقارب قبيلته، اعمامه، مش كده برضو؟ اعمامه ولاد اعمامه وقبيلته اللي نشأ فيها، قرايبه ابتلي فيه. اي واحد فينا لما بيبتلى بيبتلى بحاجة واحدة من دول، ما بيجتمعش كل ده، مش كده برضو؟ لكن النبي اجتمع مع ده كله، لدرجة ان اقاربه حتى من شدة عداوتهم له بقوا يأجروا عليه الناس ويدوا مكافات عشان يقتلوه. يمكن انت قرايبك يوم ما يعدوك اكثر حاجة هياخدوا منك شوية مال، يعني ياخدوا منك فدان ارض زيادة، ولا يضحكوا عليك في الشقة ياخدوها منك، لكن مش هيأجروا عليك حد يقتلك، صح؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم خدوا ماله وخدوا داره واضطروا ان يترك احب البلاد اليه، وسلطوا عليه الناس كمان يقتلوه. شوف عداوه قد ايه العداوه. يعني اي واحد ابتلي بقى بعداوه اهلي النبي فوقه، ما حدش زيه، وبالرغم من كده صبر عليهم ولا لا؟ واخلاقه كانت وسعت الناس جميعا، وقال اذهبوا فانتم الطلقاء، مش كده برضه؟ وسامحهم وكان يدعي ليهم ولا يدعي عليهم، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. شفت الحلاوه النبي؟ وبعدين اذا ابتلي، اذا انت ابتليت انك اتجوزت ست اكبر منك في السن، فالنبي اتجوز واحده اكبر منه ب 15 سنه وهو في عز شبابه، يبقى انت يعني لو اتجوزت واحده اكبر منك بسنتين تحمد ربك قوي انك انت اصلا اتجوزت ولقيت حد يرضى. لكن النبي مثلا اتجوز واحده اكبر منه ب 15 سنه ومش بكر كمان، ده متجوزه قبله وعندها عيال، مش كده برضه؟ وكانت احب نساء اليه لكمال رضاه بما قسمه الله له. فهمت ازاي؟ وبعدين مش كده وبس، ورزق منها الولد وماتوا في حال حياته. يبقى لو ابتليت بالاولاد وفقدهم في حال حياتك فالنبي ابتلي اكثر منك. فهمت ازاي؟ دفن النبي كل اولاده في حال حياته ما عدا ستنا فاطمه، دفنهم بايده صلى الله عليه وسلم كل اولاده، حتى ابراهيم اللي هو على في حجره برضه دفن في حال حياته. وبقيت من ستنا فاطمه ولم يكن له عقب يعني احفاد الا من اولاد ستنا فاطمه. وبعدين ستنا فاطمه ماتت بعده بسته اشهر عندها 25 سنه. شفت قد ايه؟ يبقى مهما ابتليت في اولادك مش هتبقى برضه زينا صلى الله عليه وسلم. ولو اتجوزت واحده عاقر لا تنجب، فالنبي لم ينجب من احد من زوجاته الاحدى عشر الا من ستنا خديجه، يبقى كل زوجات النبي لم ينجبوا منهم. يبقى اللي يتجوز واحده وما تنجبش فالنبي له فيه اسوه، واللي يتجوز من واحده اكبر منه يلاقي النبي له اسوه، واللي يتجوز من واحده ويخلف منها عيل وتموت له فيه اسوه. شوف انت بقى كل ابتلاءات الخلق كلها اجتمعت في النبي، صح ولا لا؟ فهو اشد الناس بلاء. فوق ده كله كان محمل باعباء الرساله واعباء ان هو يعلم الناس وياخد بايديهم من الظلمات الى النور، مسؤول عن هذا ومواجهه الارض كلها، حتى لم ياخذ وزيرا من اهله، لم يطلب ان يبقى ليه وزير من اهله كما طلب سيدنا موسى مع كمال قوته وهمته، بل قال والله يا عمي لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته ابدا حتى يزور الله اهلك دونه. ولم يطلب معاونه من البشر بل استعان بالله وقال ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابتلاءات النبي كثيرة وحروب كثيرة، عاش 10 سنين بعد ما هاجر، مر بغزوات وحروب تقريبا ما كانش مر عليه شهرين أو ثلاثة إلا وهو في حرب، يبقى ما كانش له استقرار، ليست له راحة. شوف سيدنا علي كان يقول على النبي إيه؟ ليست له راحة، يعني ما كانش ليه راحة. طب ويوصف أكل النبي، يقول لك أما كان يأكل أكل المتعجل، لأنه عنده مشاغل كتير، عمره ما كان كده وقاعد مستريح وما وراهوش حاجة لأنه يأكل ويحلي وبعدين ينام، ما مرش بالمرحلة دي، كان لا يأكل إلا أكل المتعجل لأنه عنده مشاغل كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، فليست له راحة. أنت برضو كم واجبة أكلتها وأنت مستريح؟ كل اللي بتاكله وأنت ما وراكش حاجة، لكن يمكن مرتين ثلاثة أكلت متعجل كده وأنت في محطة القطر مستني سفر ولا في المطار هتقوم الطياره ولا بتاع، دي حاجات معدوده في حياته. لكن النبي كل اكله كان اكل المتعجل، وعاش ومات ولم يشبع من خبز الشعير، وهو اردى انواع الخبز، لم يشبع من خبز الشعير، وعاش ومات ولم ياكل الرقاق المرقق ولا الدقيق النقي صلى الله عليه وسلم. وانت ما تاكلش الا الدقيق الزيرو ومش بتقول الحمد لله برضه، يبقى شوف قد ايه. وعاش ومات ولم يشبع من اللحم قط، وانت كم مره شبعت من لحمه؟ كتير، وبالرغم من كده اشتكيت والدنيا غاله ومش لاقيين ناكل ومش عارفين نعيش. فهمت ازاي؟ شفت بقى النبي ابتلاءاته كثيره ازاي، وبالرغم من كده كان اكثر الناس حمدا واكثر الناس شكرا لله واكثر الناس رضا عن الله ورضا بالله وتوكلا على الله. فشفت بقى نبيك ده، شوف عظمه نبيك قد ايه، وابتلي حتى بالتعامل مع اللي امنوا بيه، حتى اللي امنوا بيه كانوا يعاملوه بايه؟ بطريقه لا تليق، يقوم يسامحه، يقول الاعرابي يشد ويقول له اديني من مالك فانك لا تعطيني من مال الله فانك لا تعطيني من مالك ومن مال ابيك، يبتسم ويديله صلى الله عليه وسلم. حكايه سهله، وكان لما يجتمع عليه الناس وهو بيوزع يقول لهم مهلا لا تجدوني بخيلا والله لا أكتم عنكم حاجة، إنما أنا قاسم والله معطي. وكان لا يكتم عن الناس أي فضل، إن أتى مال يوزعه، إن أتى طعام يوزعه، ويذهب بيوته يسأل على طعام لا يجد فإنه صيام. شفت حال النبي بقى حاجة تانية، يبقى حاجة تانية وحاجة تالتة وحاجة رابعة، فهمت إزاي؟ وحاجة لا يدرك مداها إلا ربك سبحانه وتعالى. ففهمت بقى أن أشد الناس بلاء الأنبياء، وليبقى النبي لما يكون هو أفضل الأنبياء تليه ابتلي بكل ابتلاءات الأنبياء السابقين وفاقهم، فهمت إزاي؟ وفقهم بعد ذلك صبرا وتوكلا ورضا وأناة وحلما ورحمة وشفقة، مش كده برضو؟ وعن أنس عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام الترمذي أيضا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يبقى لما ربك سبحانه وتعالى يحب إنسان يقوم يديله علامات على طول، يقوم يخليه أصفر. إنما لما ربنا سبحانه وتعالى يكون يريد بإنسان إنه يبقى مخزول يبارك له في الحرام، وكل ما يعمل الحرام يبارك له فيه أكتر، ويبقى واقع مثلا في المعاصي يقوم يديله عافية وما يديلوش أمراض خالص عشان يعمل كل حاجة ويفضل في غيه، فهمت إزاي؟ يبقى وأملي لهم. لكن لما ربنا يحب عبد يوم يفرمله على طول، أول بول يفرمله، فهمت إزاي؟ وفي حديث روى الديلمي عن أبي هريرة، إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الملائكة حتى تيجي تقول يا رب فلان عبدك الصالح بيدعوك للنهار إنك ترفع عنه بلاء، ويقول دعوني وعبدي إني أحب أن أسمع صوته. شفت بقى دي حاجة تانية بقى، ده مقام تاني. تلاقي العبد الصالح يدعو ربه لكن قلبه ما فيهوش جزع، يعني هو راضي بما أقام الله ليه، ولكن في نفس الوقت يدعو ربه لأنه لا يستغني عن رحمة ربه، فهمت؟ لكن ما بيدعوش بالضجر، ده هو بيدعوه مع الرضا. وعلشان كده العبد يدعو بلسانه تضرعا لإظهار ضعف العبودية، وبقلبه راضيا لإظهار حقوق الربوبية. يبقى لازم القلب راضي، لأن تعبد القلب بحقوق الربوبية وتعبد البدن بحقوق العبودية، فهمت إزاي؟ فالبدن ده عبد ياخد بالأسباب ويمرض ويتعب ويعرق ويجرح وينام ويقوم، ده البدن دي حقوق العبودية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشرب كما يشرب العبد وآكل كما يأكل العبد، فلم يشرب ولم يأكل متكئا قط تواضعا، ولم يأكل على خوان يعني على حاجة مرتفعة، كان كل أكله يقعد على الأرض صلى الله عليه وسلم لتعبدا لله. فيقول أنا آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، لكن في نفس الوقت إن لم يجد طعام فيتوكل على الله، وكان يواصل الصوم عدة أيام ويستعين بالله ويرضى، فهمت إزاي؟ يبقى كان قلبه قائما بحقوق الربوبية وبدنه قائما بحقوق العبودية، إذا مرض يتعالج ويحتجم، مش كده برضه؟ وكان يتناول الدواء، لأن دي العبودية كده، أنا هو يا رب أمرضتني هاخد الدواء هو، لكن أنا قلبي متعلق بك أنت الشافي. يبقى القلب ليه عبادة والبدن ليه عبادة، مش كده برضه؟ وحكى السمرقندي اللي هو أبو الليث المفسر له تفسير القرآن، أن كل من كان أكرم على الله تعالى كان بلاؤه أشد كي يتبين فضله ويستوجب الثواب، يعني يستحق الثواب، كما روي عن لقمان سيدنا لقمان الحكيم، الراجح أنه ليس بنبي ولكنه حكيم، اختلف في نبوته والراجح أنه ليس بنبي، أنه قال يا بني الذهب والفضة يختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء. في أفضل معدن من معادن الذهب والفضة؟ مش أفضل المعادن وأغلاها الذهب والفضة؟ طب أنت لما تيجي تنقي الذهب بتعرضه لإيه؟ للنار. فكلما كان المعدن يعني قويا كلما كان تعرضه للنار يزوده أصالة ويزوده نقاء، وكذلك كل والناس معادن، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الناس معادن خيرون في الجاهلية خيرون في الإسلام؟ يبقى برضه. وعشان كده تلاقي قال بيت النبي أكثر الناس بلاء، شوف سيدنا الحسين جرى له إيه، واخد بالك؟ شوف سيدنا علي جرى له إيه، شوف ستنا فاطمة عاشت حياة يعني كلها خدمة لأولادها، لدرجة ان كانت ايديها تفقفق من الرحايا وتروح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له عايزة خادم، وهو بيوزع للناس كلها، يقول ألا أدلك على خير من ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ويدلها على ذكر الله، ويتركها تعمل الرحايا لأولادها، وسيدنا علي يروح يحمل الماء على ظهره عشان يجيب مية، وانت الوقت بتفتح الحنفية تلاقي مية النيل نازلة فيه، ما تقولش الحمد لله برك. هم عشان يشربوا كانوا ينزلوا يروحوا آخر الدنيا يجيب القرب كل يوم مشوار المية ده لازم، وعلشان يأكلوا العيش يقعدوا الأول يطحنوا ويخبزوا ويستنوا لما يبرد وبعدين يأكلوا. انت الوقت بتبعت ابنك والأكل على السفرة، في لحظة يجيب لك العيش، شوف النعم. عايز تقوم تدخل الحمام بالليل تلاقي نفسك قطك على طول تدخل الحمام، تدخل تستريح وتلاقي المية تفتحها تنزل مية تنظف نفسك. وهم لما كان الواحد عايز يروح دورة المية يعمل ايه؟ يصحى بالليل يمشي في الضلمة ويروح اخر المدينة ويجي في الخلاء يبول او يتغوط، وبعدين يدور على شوية حجر ينظف نفسه ويرجع بيته تاني. شفت انت منعم ازاي؟ وبالرغم كده ما بتقولش الحمد لله من قلبك. وشوف انت النبي كان عايش حياة خشنة ازاي، وكان يقول الحمد لله من كل قلبه. فهمت الفرق بقى، الفرق بيننا وبينهم. وقد حكي أن ابتلاء يعقوب بيوسف كان سببه التفاته في صلاته إليه ويوسف نائم محبة له. طبعا ما يلقش الكلام، كل دي إسرائيليات إزاي يجيبها وفاتت عليه وهو نفسه قاعد يحارب الإسرائيليات؟ لكن غريبة، رواها القرطبي على أي حال في تفسيره ولكن لا تليق برضه، دي من الإسرائيليات. إحنا لابد أننا نعيد قراءة التفاسير مرة أخرى بعد تنقيتها مما دخلها من لعب اليهود في عقول المسلمين. اليهود كانوا بيلعبوا في عقول المسلمين في كل فترة من الزمان، من أيام التابعين دخلوا في الإسرائيليات لعبوا في عقولهم، حتى بعضهم أظهر الإسلام علشان يدخل ثقافات جديدة في وسط المسلمين. شوف قد إيه، وما زالوا إلى الآن قاعدين يلعبوا في عقول المسلمين نفس القصة هي. فلابد أننا، وبعدين مش كده، والمستشرقين نفس الحكاية قاعدين برضو يلعبوا في عقول المسلمين بأن هم يعني يثيروا الشبهات وغير ذلك. فنفس القصة اللي حصل من زمان ما زالت مستمرة ولكن في صور مختلفة. وقيل بل اجتمع يوما هو وابنه يوسف على أكل حمل مشوي اللي هو صغير الضأن يعني، وهما يضحكان، وكان لهم جار يتيم فشم ريحه واشتهاه وبكى، وبكت جدة له عجوز لبكائه، وبينهما جدار ولا علم عند يعقوب وابنه، فعوقب يعقوب بالبكاء أسفا على يوسف إلى أن سالت حدقتاه وبيضت عيناه من الحزن. فلما علم بذلك كان بقية حياته يأمر مناديا ينادي على سطحه، ألا من كان مفطرا فليتغدى عند آل يعقوب، وعوقب يوسف بالمحنة التي نص الله عليه. كل ده نقله الدميري في كتاب الحيوان ونص على أنه لا يليق بالأنبياء وأنه من الإسرائيليات. أولا إزاي يعاقب على حاجة هو ما يعرفش؟ لأن جاره جائع، دي أول حاجة. ثانيا يقول لك سالت حدقتاه وبيضت عيناه، بيضت عيناه بعد ما سالت حدقتاه، يعني كلام متناقض، يعني حتى اللي ألفه ما عرفش يألفه حلو برضه، يعني كلها لعب يعني. فما يلقش كل الكلام ده، ما يلقش على أي حال في أحوال الأنبياء. لكن على أي حال زي ما قلت لك لكل جواد كبوة، وعشان كده كل كتابة ما تقراه كل يأخذ منه ويرد. ما فيش حاجة اسمها إيه على طول كده أن أي حد مصنف مهما كان معتدل في اعتقاده وكان متبحرا، ما فيش أنك أنت تسلم له في كل كلام قاله، لا، كل يأخذ منه ويرد إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله. وعشان كده كان مشايخنا اللي علمونا ديننا جزاهم الله عنا خير كان يقول لك ايه، تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. فهمت ازاي؟ يعني مش تعرف انت الحق من الرجالة بحيث يتوهوك، لا، ده انت تعرف الحق وتوزن بيه الرجالة، تقوم تقول انا عارف الحق والراجل ده اخطأ فيه وده بعيد عنه وده ماشي معاه. فهمت ازاي؟ انما ما مشيش، الوهابيه وقعوا في مشكله كبيره ان هم يعرفوا الحق بالرجال، فكل ما قاله ابن تيميه مطلقا صواب، حتى ولو خالف فيه الإجماع. إحنا بنقول إن أي عالم مهما كان من علمه ليس بمعصوم، مش كده؟ بس يبقى ابن تيمية زي سائر علماء المسلمين ليس بمعصوم، أصاب في أمور وأخطأ في أمور ما يضرش، قد يغفرها الله له، لكن أنا ما اتبعوش في خطأ. بس فهمتني المسألة ليه؟ لأن المفروض أننا لا نعرف الحق بالرجال. هم عندهم خلوا ابن تيمية حجة لهم بينهم وبين الله، وابن القيم كذلك خلوا حجة بينهم وبين الله، ابن باز خلوا حجة بينهم وبين الله، الألباني حجة بينهم وبين الله، واخد بقى؟ يبقى أصبح اختصروا كل علماء المسلمين في أربع علماء، ما قالوه هو الصواب وما خالفه من العلماء ليسوا بصواب، وعملوا لهم مذهب كده طلعوا في الدنيا وخالفوا. شو فهمت بقى وقعوا ليه؟ لأنهم بيعرفوا الحق بالرجال. لكن أهل السنة مش كده، أهل السنة يناقشوا، ده بيناقشوا الإمام الشافعي، في قدم الإمام الشافعي نوع يناقشوا في المسائل، والإمام مالك يناقش الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة يقولوا يناقش إسحاق بن راهوي، وده يناقش إبراهيم التيمي، وطول عمرهم بيناقشوا بعضهم، طول عمرهم يقعدوا يتناقشوا وما يكرهوش بعض وما يفضحوش بعض، لأن من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، والحكاية رحمة. فهمتني بقى المسألة؟ لكن المشكلة في العصر بتاعنا إن إحنا ما بنحترمش الخلاف، دي أول حاجة. ثانيا بناخد ناس نجعلهم حجة بيننا وبين الله. لا، ما فيش حد حجة بينك وبين الله إلا رسولك صلى الله عليه وسلم، هو ده رسولك، هو الحجة، الحجة على العالمين. فهمتني؟ وأشكره القاضي عياضه مع حبنا له ومع امتناننا لي بتصنيف مثل هذا المصنف العظيم المبارك، لكن برضو ايه يعني نيجي ايه في امور بعض القضايا اللي يقولها لا نقول كان الاولى يقول كذا، وبالرغم من كده ان ما اعترض عليه واحنا بنحبه برضو، نعترض عليه واحنا بنحترمه برضو. فهمت ازاي؟ هي دي المسألة. لكن ما تعبش في حد. وروي عن الليث ان سبب بلاء ايوب انه دخل مع اهل قريته على ملكهم، برضو الحتت دي كلها برضو ما تلقش، هو ذكرها برضو لأنها ذكرت في بعض كتب التفسير. وروي عن الليث أن سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على ملكهم فكلموه في ظلمه وأغلظوا له، إلا أيوب فإنه رفق به مخافة على زرعه فعاقبه الله ببلاء. بقى سيدنا أيوب حيماين مع الجماعة الظلمة علشان زرعه، ما يلقش يعني، حيترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان خايف على ماله؟ يعني كلام كده باين ان هو فيه شميمه الانتقاص بالانبياء، ودي ايه؟ دي لعبه اليهود. فده باين ان دي لعبه اليهود في عقول بعض المفسرين فذكروها. ومحنه سليمان لما ذكرناه من نيته في كون الحق في جنبه في جنبه اصهاره او للعمل بالمعصيه في داره، كل ده برضه افترى اليهود على الأنبياء. ولا علم عنده، وهذه فائدة شدة المرض والوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: إني أوعك مثل ما يوعك اثنين منكم. يعني يجي له المرض والألم ضعف اللي يجي لإيه؟ للإنسان العادي، عشان ربنا يرفع درجته أكثر. وعن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، إذا أطلق في الصحابة عبد الله يبقى عبد الله بن مسعود، لكن العبادلة في الصحابة كتير، حوالي 300 صحابي اسمهم عبد الله، يبقى في 300 صحابي اسمهم عبد الله، أقدمهم إسلاما سيدنا عبد الله بن مسعود، فإذا أطلق عبد الله يقصد أقدمهم إسلاما اللي هو إيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. وعن عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أصل الوعك، أصل الوعك اللي هو شدة الحمى، شدة الحر يعني، شدة الحر، ويبقى توعك يعني يجي لك حمى شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كتير ما يجي له الحمى دي. وانت عارف ان يثرب كانت مشهورة بالحمى، حمى يثرب، بس كانت حمى يثرب قبل ان يذهب اليها النبي كانت تموت، يجي لهم وباء وحمى ويموتوا. حتى ان ابو نبينا سيدنا عبد الله ابو نبينا في رحلته وهو عائد في التجاره كانوا بيعدوا على يثرب في تجارتهم للشام رايحين جايين، فاصابته حمى يثرب ومات ودفن بسبب حمى يثرب. فكانت حمى يثرب دي معروفة أنها قاتلة، لدرجة لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يثرب قال اللهم انقل حمى يثرب أو وباء يثرب إلى الجحفة، فصارت إيه يثرب بعد ذلك طيبة ماء وهواء وتربة. فكانوا حتى تربة الأرض أرض يثرب كانوا إيه يأخذون ترابها يتدون به ببركة دعوة النبي. فكان الحمى تجيلهم لكن ما يموتوش بقى، تجيلهم عشان يثابوا، لأن الحمى لما تصيب الإنسان ويجيله الرعشة دي، يقول لك الرعشة دي اللي بتيجي مع الحمى بتخلي كل الذنوب تتساقط من الإنسان كما تتساقط الأوراق عن الأشجار. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لا توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك الأجر مرتين، قال أجل ذلك كذلك. يقول له كده يا بقى يا رسول الله عشان ليك الأجر مرتين، قال أجل ذلك كذلك، يعني على قدر العناء على قدر الأجر. والحديث رواه الشيخان. وفي حديث أبي سعيد الخدري اللي رواه ابن ماجه والحاكم أن رجلا وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وضع إيده كده على النبي على جبهته أو على يده، فقال والله ما أطيق أضع يدي عليك من شدة حماك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء، إن كان النبي لا يبتلى بالقبل حتى يقتله، وإن كان النبي لا يبتلى بالفقر، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء. والحديث ده حديث على فكرة ضعيف الإسناد جدا، وحتة يبتلى بالقمل احنا قلنا ان القمل ده يعني معدي، والأنبياء لا تمرض بالأمراض المعدية، فهمت ازاي؟ ويبقى الحديث ده ضعيف الإسناد يخالف ما هو أصح منه فلا يعتد به، ولكن يؤخذ منه معناه وليس تفاصيله، وهو أن الأنبياء أشد الناس بلاء، بس يؤخذ منه معناه فقط وليس التفاصيل، لأن معلوم أن الأنبياء منزهون أن يجيلهم الجرب أو يأملوا أو يبرغتوا، مش كده برضو، أو يقف عليهم الدبان، معصومين من الحاجات دي كلها. وعن أنس رضي الله عنه كما روى الإمام الترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعشان كده ربنا ابتلى أمة النبي في ضعفها وبعدها عن ربها بالكفار. لديك شايف الأمريكان قاعدين بيعملوا فينا إيه، واليهود بيعملوا فينا إيه، وغيرهم بيعملوا فينا إيه، علشان نبقى في بلاء ومحنة يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويغفر لنا ذنوبنا ويقبضنا إليه إيه غير مفتونين، يرفع درجتنا، يفرح بنا نبينا، لما نظر إلينا لقى أعمالنا ضعيفة. ولو كان وسع علينا الدنيا كنا بنينا كازينوهات وبنينا مش عارف إيه وبهدلنا الدنيا. أم ربنا سبحانه وتعالى صلت علينا الكفار دول في لحظة ضعفنا وبعدنا عنه عشان ياخدوا أموالنا، نقوم تبقى في حقنا صدقات، لأن لو كنا خدنا كل أموالنا كنا ملأنا الأرض فجرا، مش كده اللي بيحصل؟ لكن هو خلاهم يسرقوا اموالنا، نؤمن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، تقوم تتكتب ايه حسنات ليه، بدل ما كنا ناخدها احنا نعصى بيها، مش كده برضه؟ لحد ما نبقى اهل كده لاننا نستخدم الدنيا لديننا، لما نبقى اهل يقوم ربنا يرد الكر علينا تاني ويجعلنا منتصرين عليهم تاني. لكن احنا الوقت مش اهل ان تبقى الاموال في ايدينا ولا تبقى دفه الامور في ايدينا، مش اهل. اول ما هناخدها هنكرم الفنانين والرقاصين ومش عارف ايه، مش ده اللي بيحصل؟ ده اول بس ما انتصرنا في 73 نصر كده حاجة، مش نصر كامل يعني، قول تعادل، قول تعادل بلغة الكورة، واخد بالك ازاي؟ لكن حاجة كويسة، ما كناش قادرين حتى نعمل حاجة فيهم، يعني ما كناش عارفين نجيب فيهم جون، جبنا فيهم جون الحمد لله. اول ما عملنا ايه، قعدوا يطبلوا ويزمروا ويترقصوا، والمصريين هم ما قالوش الحمد لله، فهمت ازاي؟ كنا نقول الحمد لله ونقول كده، ويعملوا ايه والفنانين يقعدوا يرقصوا ويعملوا احتفالات 6 اكتوبر و3 اكتوبر ومش عارف ايه، والناس ويجيبوا لك الرقصين يرقصوا، الله، فهمت ازاي؟ فاعرف، اعرف ان ربك سبحانه وتعالى ما زاد ناصرا امة النبي، ولكن ينصرهم بالبلاء في حال معاصيهم وينصرهم بالنعمة في حال طاعتهم، لكن هم منصورين على طول، دي هي دي الامة المنصورة على طول. وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. فاحنا فوق الذين كفروا يوم القيامه حتى واحنا مهزومين. واحنا مهزومين عشان نشعر مراره الهزيمه ونتجرع هذه المراره، نقوم بصبرنا عليها، يقوم ربنا يغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا. لكن اول ما نتوب الى الله ونحسن تبص لي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يقوم يظهر نصرك. يبطل نصرك لانك انت لم تظهر طاعته، يبطل نصرك في البلاء فيبتليك. فاذا اظهرت طاعته اظهر النصر، لكن هو نصرك على كل حال. فالأمة منصورة في الباطن حال معاصيها، ومنصورة في الظاهر حال طاعتها، فهم فوق الذين كفروا على كل حال. اللي يفهم كده يرضى بقضاء الله، فهمت بقى المسألة ويستريح. وقد قال المفسرون في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، ده في حق المؤمنين، قالوا ان الآية دي نزل في حق المؤمنين. كل ما تعمل سوء ربنا ايه يجازيك به في الدنيا علشان تقابله نظيف، يبقى دي نزل في حق مين؟ المؤمنين. انما الكفار واملي لهم ان كيدي متين، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ايه ليزدادوا اثما. يبقى الكافر ربنا يملي ليه عشان يزداد اثم، سايب الامريكان يبرطعوا يزدادوا اثم، والمسلمين غلابه كل ما يدوا حاجه ينهزموا وينكسروا ويقولوا يا رب، علشان ربنا سبحانه وتعالى بيجزيهم بمعصيهم. والكفار بيمد لهم حتى لا يفلتهم ويزدادوا اثم. شفت بقى المسائل علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. بس من يعمل سوءا يجزى به، اي في الدنيا، فيلقى الله في الاخره راضيا عنه. ان المسلم يجزى بمصائب الدنيا فتكون له كفاره، وروي هذا عن عائشه وابي مجاهد. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام البخاري في صحيحه من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني يصيبه بالبلاء. وقال في رواية عائشة اللي رواه الشيخان ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يكفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. كويس، واضحة هي، حلوة هي. احمد ربك بقى، ما تقعدش بقى تشتكي بقى، بطل بقى سخافة بقى. بتشتكي مين لمين؟ فهمت؟ ما يصحش. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. أبسط ألم، شوف أبسط ألم، الشوكة تدخل في رجلك كده تنتك حتى تطلع، يوم ربنا برضو يغفر لك بإذنه. ده في حديث تاني كمان يقول لك إيه، ده أنت حتى مجرد أنك أنت ساعات كده تبقى إيه حطيت المفتاح بتاعك في جيبك ونسيت، فتبقى ماشي في الشارع تفتكر انك نسيت المفتاح، فقلبك يطب وتعمل كده، وبعدين تلاقيه في جيبك فتطمئن. شوف طبة قلبك دي بتغفر لك ذنوب. الخض وارد فيها حديث، شوف قد ايه، ودي بتحصل لناس كتير. لكن شوف ربك بقى ايه مواليك برحماته في كل لحظه وانت مش واخد بالك. عرفت بقى انه لطيف بعباده؟ لطيف بعباده يعني ايه؟ يعني يوصلك لافضل شيء بدون ما تشعر. فهمت ازاي؟ بكمال اللطف كده، بالإشارات البسيطة. وفي حديث ابن مسعود اللي رواه الشيخان ما من مسلم يصيبه أذى إلا حتى الله عنه خطاياه، يعني ساقط، حتى يعني تساقطت عنه خطاياه، كما يحت ورق الشجر، كما يسقط ورق الشجر. وحكمة أخرى أودع الله في الأمراض لأجسامهم وتعاقب الأوجاع وشدتها عند مماتهم لتضعف قوى نفوسهم فيسهل خروجها عند قبضهم وتخف عليهم موتة النزع، هي مؤنة النزع، هتبقى مؤنة النزع يعني وتخف عليهم شدة النزع. لأن الإنسان لما تبقى جسده قوي ويجي يموت فجأة الروح بتطلع بصعوبة قوي، يوم يحس بألمه. إنما أول ما يضعف الجسد ده بالأمراض تبقى على شعر. حتى الناس يقولك إيه فلان ده على شعر، ده خلاص روحه خدوه من كتر المرض ما ضعف ضعف جسمه، يبقى روحه خلاص تطلع كده بصورة ما يحسش بقى ألم النزع. فيبقى برضو من إيه من فوائد المرض ده انه يضعف الجسد خالص ويضعف القوة الحيوية في الانسان، بحيث لما تيجي الروح تطلع تلاقي الملائكة تلاقيها جاهزة اهو يا دوب تستلمها، مش ايه مش تقعد تنزعها منه نزع، لا ده هو يقول لهم تعالوا اتفضلوا خدوها. يبقى يحب لقاء ربي، فهمت ازاي؟ يبقى ايه دي فوائد اخرى للامراض. وشدة السكرات، فيتقلل شدة السكرات بتقدم المرض وضعف الجسم والنفس، لذلك خلاف موت الفجاء وأخذه، كما يشاهد من اختلاف أحوال الموت في الشدة واللين والصعوبة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث اللي رواه الشيخان: مثل المؤمن مثل خامة الزرع تفيئها الريح هكذا وهكذا. شفت جمال النبي بقى، بيبين لك المؤمن مع قضاء الله وأقداره في الدنيا، يقول لك عامل زي الزرع اللين، الزرع اللينة تيجي عليها الريح تعمل ايه؟ تقلبها الناحية دي وتقلبها الناحية دي كنت تفضل سليمة، انما لما تبقى ناشفة وتيجي الريح تكسرها. لكن المؤمن لين مع قضاء الله راضي، فيجي قضاء الله كده يقلبه حاضر، يقلبه كده حاضر، يفضل سليم على طول. شفت بقى النبي بيبين ايه حلاوة المؤمن وإيه ورضا بقضاء الله. مثل المؤمن مثل خامة الزرع، يعني العود اللين، تفيئها الريح يعني تملها، اللي هي ريح الأقدار يعني، هكذا وهكذا يعني لا يتكسر. وفي رواية عن الإمام أحمد: مثل المؤمن كمثل السنبلة تستقيم مرة وتنحني أخرى، زي السنبلة كده، لكن تفضل محافظة على نفسها. فهمت إزاي؟ بل يمكن الريح تطلع منها التراب وتنظفها. شوف قد ايه كمان. يبقى كذلك الابتلاءات تيجي تنظف المسلم يقوم يبقى حاجه جميله. وفي روايه ابي هريره في صحيح مسلم: من حيث اتتها الريح تكفأها، يعني تميلها، فاذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الارزه صماء معتدله، زي الصنوبر كده، شجره الصنوبر ايه تلاقيها واقفة كده ما تملش، وصماء تلاقيها فارغة من جوه، لو جالها عاصفة تكسرها. كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمه الله. معناه أن المؤمن مرزأ مصاب، مرزأ يعني مصاب بالرزايا. وعشان كده لما واحد يقول للواحد ربنا يرزقك يقول له يا أخي حرام عليك يا أخي، يرزقك يعني يصيبك بالرزية بالهمزة كده، ربنا يرزقك كده يعني جاية من الرزية، إنما تقول له ربنا يرزقك يعني يعطيك. ولو أنت مش عايز يعني تقول بالقاف قوي لأنك أنت بتحب اللغة العامية، قول له ربنا يعطيك أحلى من يرزقك، قول له ربنا يعطيك حلو، مش كده برضه؟ ربنا يوسع في رزقك، ها يعني يكتر من رزاياك يعني. لكن ربك بقى سبحانه وتعالى بيقبل الإيه الدعاء على حسب نية اللي بيده من رحمته. لكن على اي حال الملف استعد برضو، يعني انت تختار الفاظ حلوه احسن، مش كده برضو؟ بدل ما تقول يا نهار اسود قول يا نهار ابيض، يعني خلي كده الفاظك حلوه. اما تقف في محنه ما تقولش يا نهار زي مش عارف، يقول يا نهار ايه زي العسل، تبقى انت في الشده تحولها لايه المحنه تحولها لايه لمنحه. شوف محنه ومنحه هي نفس الحروف، بس انت ما تستقبلها بالرضا تبقى منحة، استقبلتها بالسخط تبقى محنة. فطول ما انت راضي تبقى في المنح، مش ماشي؟ فهمتني ازاي؟ معناه ان المؤمن مرزأ جاية من الرزايا، مصاب بالبلاء والامراض، راض بتصريفه بين اقدار الله تعالى، منطاع لذلك لين الجانب برضاه وقلة سخطه كطاعة خامة الزرع وانقيادها للرياح وتمايلها لهبوبها وترنحها من حيث ما أتاها. فإذا أزاح الله عن المؤمن رياح البلايا واعتدل صحيحا كما اعتدلت خامة الزرع عند سكون رياح الجو، رجع إلى شكر ربه ومعرفة نعمته عليه برفع بلائه، منتظرا رحمته وثوابه. وبشر الصابرين، مش ربنا بيقول كده وبشر الصابرين؟ طيب، وثوابه عليه. فإذا كان بهذه السبيل لم يصعب عليه مرض الموت ولا نزوله ولا اشتدت عليه سكراته ونزعه، لعادته بما تقدمه من الألام ومعرفة ما له فيها من الأجر وتوطينه نفسه على المصائب ورقتها وضعفها بتوالي المرض أو شدته، والكافر بخلاف هذا معافى في غالب حاله، ممتع بصحة جسمه استدراجا كالأرزة الصماء، حتى إذا أراد الله هلاكه قصمه لحينه على غرة وأخذه بغتة من غير لطف ولا رفق، فكان موته أشد عليه حسرة ومقاساة نزعه مع قوة نفسه وصحة جسمه أشد ألما وعذابا، ولعذاب الآخرة أشد كانجعاف الأرزة كانخلاع الأرزة، وكما قال تعالى إيه فأخذناهم بغتة فإذا هم لا وهم لا يشعرون. يبقى ربنا مع الكافر ياخدوا بغتة كده يخطفوا وهم لا يشعرون، إنما مع المؤمن ياخدوا بالتدريج كده علشان إيه يغفر له ذنوبه ويخليه يستغفر ويخليه يوصي ويخليه يتوب ويخليه يرد المظالم، يعني بيطبطبها كده لحد ما يضعف جسده خالص تطلع روحه حلوة والنشطات نشطة، فهمت إزاي؟ تبقى تطلع روحه سهلة. إنما الكافر ياخده كده والنزعات نزعة، مش كده برضو؟ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وكذلك عادة الله تعالى في أعدائه كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، والحاصب اللي هي الريح اللي مع الحجارة، مش كده؟ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، كلها تيجي فجأة، مش كده برضو؟ ففجأ جميعهم بالموت على حال عتو وغفلة، وصبحهم به على غير استعداد بغتة. ولهذا ذكر عن السلف أنهم كانوا يكرهون موت الفجاءة. ليه موت الفجاءة يخافوا منه؟ لأنه بغير استعداد، فهمت إزاي؟ لكن المؤمن الصالح مستعد في كل لحظة، ويبقى موت الفجاءة موت الصالحين قوي والفجر قوي. سيدنا إبراهيم النبي مات فجاءة، ونبينا مرض عدة أيام. يبقى ربنا حتى ستر الناس في الموت، ما جعلش الموت الفجاءة علامة على الصلاح مطلقا أو علامة على الفجر مطلقا، علشان يفضل ساتر لعباده ستار، فهم؟ وما جعلش برضو الموت اللي ببطء علامة الصلاح مطلقا ولا علامة الفساد مطلقا، فهمت ازاي؟ لكن انت على حسب تلقيك للأمر. ومنه في حديث إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف أي الغضب، يريد موت الفجاء. وحكمة ثالثة، يبقى أول حاجة في فوائد الأمراض والأسقام والبلايا، أول حاجة رفع الدرجات وتكفير السيئات، ثاني حاجة إضعاف النفس ليسهل عليها النزع وسكرات الموت. طب والحكمة الثالثة هيقولها لك أهو، الاستعداد للموت بالوصية والتوبة وإيه وإعطاء الحقوق للناس، مش كده برضو؟ أدي ثالث حاجة. شوف ثلاث فوائد في الإيه في الأمراض والأسقام مش موجودة في أي حاجة تانية. هنقرأ الحكمة الثالثة دي وده ينتهي الفصل علشان نقف على إيه على القسم الرابع إن شاء الله. خلاص إحنا فضل لنا خمس دقائق والنصر مع الصبر. وحكمة ثالثة أن الأمراض نذير الممات، وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول الموت، فيستعد من أصابته وعلم تعاهدها له للقاء ربه، ويعرض عن دار الدنيا الكثيرة للأنكاد، لأن يعرف أن الدنيا كلها نكد، يقوم يا رب بقى ريح، يقوم يقول إيه اللهم إن كانت الحياة اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفاني ما دامت إيه الوفاة خيرا لي، يقوم إيه يقول الحكاية. وقال في الحكم إيه ما دمت في هذه الدار فلا تتعجب الأقدار، طول ما انت في الدار دي فتلاقي الأقدار جاي، فهمت ازاي؟ يبقى لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار دي، من الحكم عشان تعرف. يعني الناس يقول لك انا مش عارف استريح ابدا في الدنيا دي، ما صدقت كبرت واستقريت الامراض ركبتني، ما صدقت ربيت عيالي وجوزتهم الامر، لان انت مش فاهم الدنيا، الدنيا مش دار راحة. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، ليه؟ لأن الأقدار دي للمؤمن رفع درجات، فهمتني؟ ويكون قلبه معلقا بالمعاد، فيتنصل من كل ما يخشى تباعته، يعني ما يترتب عليه من قبل الله وقبل العباد، ويؤدي الحقوق إلى أهلها وينظر فيما يحتاج إليه من وصية في من يخلفه أو أمر يعهده. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المغفور له ما تقدم وتأخر، قد طلب التنصل في مرضه ممن كان له عليه مال أو حق في بدن، وأقاد نفسه وماله وأمكن من القصاص منه، على ما ورد في حديث الفضل بن العباس لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهر فليتقد منه. فجاء أعرابي قال: يا رسول الله إنك ضربتني مرة فأوجعتني. فهم قال له: إيه يعني هذه عصاتي اضرب. فقال: لم يكن علي ثوب. فرح رفع ثوب فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ يعني النبي عمل كده مع الناس، وانت ايه عايز تبقى ايه؟ تبقى محدش يدوس لك على طرف. تتقي الله وتتواضع. وحديث الوفاة: وأوصى بالثقلين بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته أوصى بكتاب الله الثقلين، هو كتاب الله وعترته آل بيته، وبالأنصار عيبته. مش كده برضو أوصى بالأنصار عيبته؟ يعني إيه؟ يعني موضع سره، موضع سره دول الأنصار. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ أنتم لي شعار والناس لي دثار. كان يقول للأنصار كده: أنتم لي شعار والناس لي دثار. سائر الناس للنبي دثار، يعني الملابس الخارجية اللي هي الزينة، يعني ده الناس كلها بالنسبة للنبي زينة بس كده. لكن الشعار اللي هو إيه؟ الغيار الداخلي اللي لامس على لحمك. فيقول للأنصار: أنتم لي شعار، أنتوا اللي لازقين على لحمي، أنتوا أقرب الناس إلى قلبي يعني. وسائر الناس بقى ليا دثار، غطاء خارجي كده، لكن انتوا اللي مغطيين لحمي على طول. شوف قد ايه بقى مقام الانصار. عشان كده لحد دلوقتي تروح المدينه تلاقي عندك الفه ليهم، تحبهم. وجعل محبه الانصار علامه الايمان. شوف محبه الانصار علامه الايمان. فربنا سبحانه وتعالى يحشرنا في زمرته. ودعا الى كتب كتاب لئلا تضل امته بعده، اما في النص على الخلافه أو الله أعلم بمراده، ثم رأى الإمساك عنه أفضل وخيرا. وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين. وهذا كله يحرمه غالبا الكفار لإملاء الله لهم ليزدادوا إثما. شوف ربك يقول على الذين كفروا إيه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إيه؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا لجهنم يحشرون. شوف قد إيه حاجة تخوف. ده يخليهم يلموا الأموال، يتعبوا في تحصيلها، وبعدين يتعبوا في نفقتها في الصد عن سبيل الله. يقويهم كمان ويخليهم إيه؟ يتعبوا في كسبها ويتعبوا في نفقتها، وبعدين بعد كده يتعبوا في الحصر عليه، وبعدين في الآخر يتغلبوا، وفي الآخر يحشرهم ربنا ليه؟ يعاقبهم تاني. شوف المصايب اللي مستزراهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر ثم يغلبون، والذين كفروا إلى ربهم يحشرون، إلى جهنم يحشرون. شفت بقى المصيبة. فأنت يعني إيه؟ ما تقلقش قوي على الأمريكان، يعني تقلقش قوي، ربنا كفينا همهم، وهم حتى دلوقتي متصورين أنهم منتصرين علينا، هو ربنا كفينا همهم برضه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لإملاء الله لهم ليزدادوا إثما وليستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم إيه؟ يخصمون. يعني هم في خصم كانت جالهم الصيحة واحدة ياخدهم بغتة، فلا يستطيعون توصية، ما يلحقش يوصي ولا يتوب ولا يعمل حاجة غلبان، تاخد كده تخطف. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا حتى يرجع لأهله يطيب خاطرهم. فهمت ازاي؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في رجل مات فجاء: سبحان الله، كأنه على غضب المحروم من حرم وصيته. المحروم ان يحرم الوصية بتاعته. وقال: موت الفجاء راحة للمؤمن واخذة اسف للكافر. المؤمن المستعد موت الفجاء راحة لي، ولانه وما عند الله خير للابرار. وأخذة أسف للكافر أو الفاجر، وذلك لأن الموت يأتي المؤمن غالبا مستعد له منتظر لحلوله، فهان أمره عليه كيفما جاء، وأفضى إلى راحته من نصب الدنيا وأذاها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: مستريح ومستراح منه. وتأتي الكافر والفاجر منيته لموته يعني على غير استعداد ولا أهبة ولا مقدمات منذرة مزعجة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، يعني لا يعرف يدفعها ولا حتى يمهلوا لحظة. فهمت؟ شوف الآيات اللي تخوف. فكان الموت أشد شيء عليه، وفراق الدنيا أفظع أمر صدمه وأكره شيء له. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نهاية القسم الثالث من الكتاب، ونقف على بداية القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبهه عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مسجد الأشراف في شارع 17 في المقطم هنا يوم السبت القادم من صلاة المغرب إلى ما بعد العشاء، فتشرفونا وتنورونا. وعندنا احتفال برضو مصغر كده في الأزهر الشريف في نفس اليوم صباحا في رواق الأتراك من الساعة 10 لـ11:30، 10 صباحا لـ11:30 يوم السبت صباحا ويوم السبت مساء. ده يوم 12 ربيع. لأن انتشر ليه حكاية ان ميلاد النبي يوم 12 ربيع؟ عشان سيرة ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق، ذكر ان ولد في 12 من ربيع، فانتشرت الحكاية 12 ربيع. لكن احنا قلنا على التحقيق يبدو انها يوم 9، لكن احنا كل يوم ربيع حلوة بالنسبة لنا، هو ربيع النبوي كله كده. وإذا القرآن الكريم في مصر سنت سنة حسنة بتحتفل بيه يوميا وريحت نفسها، ودي برضو سنة حسنة. فنسأل الله سبحانه. ها؟ رواق الأتراك صباحا يوم السبت، ومسجد الأشراف بعد المغرب مساء من 10 لـ11:30. شرفونا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.